السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إخوتي وأحبتي في الله، لا نطيل في المقدمات، ولكني قبل أن أبدأ أود أن أحمد الله تبارك وتعالى وهو المحمود بكل حال، ولا نحصي الثناء عليه سبحانه وتعالى، فنحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ثم انه لا يخلقنا ان نشكر وزاره الاوقاف في دوله الكويت الحبيبه على إشرافها وتعاونها وتهيئتها بعد توفيق الله لهذه الأوقات المناسبة لتعليم الناس الدين الصحيح، فجزاهم الله خيرا على هذا العمل الجليل، وندعو لهم في ظهر الغيب في هذا الأمر. كما أشكر الإخوة القائمين على تنظيم الدورة الرابعة عشرة في ضمن تلك الدورات التي آتت وكلها ولله الحمد منا في السنوات الماضية، وإني أشرف أن يكون معي في هذه الدورة أخي وزميلي الشيخ الأستاذ الدكتور سعود بن عيد الصاعدي وفقه الله، الذي تفضل مشكورا بالمشاركة. فنسأل الله للجميع التوفيق والإخلاص والصواب في القول والعمل. وأن لعل مباشرة مثل ولا داعي للمقدمات، حيث إني كتبت ورقة صغيرة تتعلق بترجمة الطحاوي رحمه الله، ولعلها كتبت في أول المذاكرة، لا أدري ما كتبت فيها. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، الحمد لله رب العالمين. قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر المرواق الطحاوي بمصر رحمه الله: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي، وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين. في هذه المقدمة التي افتتح بها الطحاوي رحمه الله، الطحاوي المولود سنة 39 و200 وتوفى سنة 21 و300 كما هو موضع عندكم، وله جهوده ومؤلفاته وكتبه مثل كتاب شرح معنى الآثار ونصف الآثار وغيرها، وهذا كتاب النفيس الذي بين أيدينا المسمى بالعقيدة الطحاوية نسبة إلى مؤلفها أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى، نسبة لمؤلفها أبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى. بدأ بقوله: نقول في ماذا؟ نقول أبن قال: وما يعتقدون نقول في توحيد الله معتقدين بتوحيد الله، نقول في توحيد الله معتقدين بتوحيد البدء بالتوحيد هو دار الأنبياء والرسل. والتوحيد هو الذي من أجله خلق الله الثقلين الجن والإنس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. والتوحيد هو الحنيفية التي هي ملة إبراهيم عليه السلام وملة الأنبياء قبله وبعده. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن مشركين. والتوحيد هو محور دعوة الرسل جميعا، محور دعوة الرسل جميعا من أوله نوح عليه السلام إلى خاتمهم أفضل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال الله عز وجل حكاية عن نوح وصالح وهود: كلهم قال لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن أنا وأنا وعيسى بن مريم إخوة لعلة فتح العين والعلة هي الضرع، أو يعني كأنه يشبه وضعه بالنسبة لعيسى بأنهم إخوة لنساء مختلفات، إذ أن الأب واحد وهو الأصل. ولذلك قال: ديننا واحد، أو يعني وأمهاتنا شتى، يعني الدين واحد، العقيدة واحدة، التوحيد واحد، وهو إفراد الله عز وجل بالعباد. وإن اختلف ماذا؟ اختلف الشرائع التفصيلية، كما قال الله تبارك وتعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فدين الأنبياء هو واحد، وهو الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى. وقد كان الناس على هذا الدين حتى ارتالتهم الشياطين، كما أخبر خالد بن الصلب صلى الله عليه وسلم: بقوا كما قال ابن عباس رضي الله عنه على هذا الدين 10 قرون، فجاءتهم الشياطين فارتالتهم، وإلا ففي الأصل أنهم على الفطرة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو نصرانه أو يمجسانه. ويلاحظ في هذا الحديث أنه ما قال أو مسلمانه، لأنه في الأصل على ماذا؟ على الإسلام، لكنه قال إن التغيير يحصل بسبب الحاضنة وهم الآباء والأمهات. إذا كانوا على غير ملة الإسلام فإنه ينشأ الناشئ على ما يربيانه عليه، وينشأ ناشئ استبيان دينه على ما كان علمه أبوه. والتوحيد هو الذي إن صحت العبادات التي بنيت عليه متى وجدت الإخلاص والمتابعة، وإن لم يصح لا يصح عملا مطلقا مهما كان ومهما بلغ. والتوحيد هو الذي يجمع الله به الأمة، ولا يمكن أن تجتمع الأمة إلا على توحيد الله سبحانه وتعالى. على غير التوحيد لا يمكن الاجتماع أبدا. ولعله لا يخفى على شريك علمكم ما كان عليه الناس في الجاهلية من وانحلال وضياء وشتات وحروب وويلات وشريعه تكون شريعه الله. فلم يوحدهم الا التوحيد الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. يذكر الله تبارك وتعالى بهذه النعمه حيث يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حفره من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تهتدون. ولا يمكن اجتماع الناس واجتماع القلوب الا على التوحيد. ومن ذلك ايضا انه لا يمكن لدعوه ان تنجح الا اذا وصلت على توحيد الله سبحانه وتعالى. فمهما وجد في هذه الدعوه من نشاط ومناشط وجهود وكثره عدد فانه لا في مكان ذلك اذا لم تؤسس على توحيد الله عز وجل. قال الله تعالى: افمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير ام من اسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. ولذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يرسل البعوث الى الامصار كان يوصيهم بان يبداوا بالتوحيد. قال لمعاذ رضي الله عنه لما بعثه الى اليمن: انك تاتي قوما من اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله، ويمكن ان يقال فليكن اول ما تدعون اليه شهاده ان لا اله الا الله. وفي روايه الى ان يوحدوا الله. ثم قال: فانهم اطاعوك لذلك الى اهل الكتاب. يعني تامل انه لا يدعى شيء قبل ماذا؟ قبل التوحيد. وبهذا يتضح لنا فشل تلك الدعوات التي ظهرت في هذا العصر والتي تتبنى مجموعه من الافكار قد يكون بعضها يعني طيبا لكنه فاشل. لكن هذه الدعوات فاشله لماذا؟ لانها لم تقم على هذا الاساس. والبيت لا يبتنى الا له عمل ولا لماذا اذا لم ترسل او تاب. لا قيمه لدعوه مهما دركتها مهما دركتها اهلها ومهما زينوها ومهما زخرفوها ومهما تجمع الناس لها ومهما عجزوا من اعداد هائله فانها لم تلبث ان تضطحن لانها قامت على غير عمل وقامت على غير اثر. نعم قد يستجمع الملايين على سياسه معينه وعلى عظم معين وقد يصفق خلفهم الملايين، لكن هذا ليس دليلا على الحق. فالحق هو الذي قام على توحيد الله القادر وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. فإذا لم تقم الدعوة على هذا الأساس وعلى هذا الركن الرقيق والحرص المتين فإنها دعوات فاشلة. سواء تلك الدعوات السياسية التي تعنى بالحكم والوقوف على الكراسي وطلب الرئاسة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من طلبها لن يعان عليها. أم تلك الدعوات التي تعنى بالدوريات وبعض الخصوص التي بولغ بها حتى خرجت عن ضوابط العبادة الصحيحة التي لا بد أن تبنى على أصلين: إخلاص العمل لله وحده وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أم تلك الدعوات التي تقوم على أن الغاية تبرر الوسيلة فيتنازلون عن كثير من أمور الدين من أجل أن يحققوا مآربهم ومن أجل أن يصلوا إلى نجاح دعواتهم وأن لهم ذلك. أم تلك الدعوات التي تدعو إلى الفصل بين الإسلام والعلمان والأبرار وتتنازل عن كثير من أمور الإسلام من أجل أن يرضى عنهم الناس ولا ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتجه منهم، أو أي دعوة أخرى توحيد الله تبارك وتعالى فإن مصيرها إلى الفساد لا محالة. ولذلك قال أقول بتوحيد الله. والتوحيد مصدر واحد الواحد توحيدا أي أفراد يفيد إفرادا وهو إفراد الله تعالى بالعبادة في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته. هذه خلاصة التوحيد. والعقيدة هي ما يعقد عليه القلب من أصول الديانات كما قال سماع الشيخ. أصول الديانات تقال كلمة أصول عرضت في القرن الثاني تقريبا الهجري كما أن كلمة أهل السنة والجماعة كما سيأتي عرفت أيضا ضباط القرن الثاني الهجري في مقابلة الطوائف المبتدعة التي ظهرت في الإسلام. فاشترط لها أمران فوقفت بوصفين أهل السنة وماذا؟ والجماعة. لأن السنة مقرونة بالجماعة والبدعة مقرونة بماذا؟ بالفرقان. ولذلك دائما يعبرون بأهل السنة والجماعة. ولك أهل العلم أن أول ما عرف هذا الوصف هو من شيوخ وتلاميذ الإمام البخاري رحمه الله لما كثر في الفرق في أواخر القرن الثاني وأوائل القرن الثالث. والفرق صارت في القرن الأول لكن انتشرت انتشارا واسعا ما بين القرنين الثاني وماذا؟ والثالث. ولذلك قال دائما يعبرون بأهل السنة أو بأهل السنة والجماعة. وأهل السنة المقصود بالسنة الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هناك مصطلحات أخرى للسنة لا تقع على جريد علمكم عند الفقهاء وعند المحدثين وعند الأصوليين. لكن المراد بها هنا هم أهل الطريقة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر فراق الامه وقال تفترق هذه الامه الى 73 فرقه كلها في النار الا واحده وهي جواز الجماعه كما في روايه ابي داود عن معاويه رضي الله عنه وكما في روايات اخرى مثل ما كان مثل ما كان عليه من كان مثل ما انا عليه انا واصحابي او كما قال صلى الله عليه وسلم. واود هنا ان انبه على مساله هناك حملة شرسة على هذا الحديث الذي صححه الجهابلة من أهل العلم. حملة شرسة من قبل من؟ من قبل المبتدعة ولا سيما المديرين لتعدد الجماعة. ولا تعد لعلمكم أن تعدد الجماعات غير وارد في دين الله عز وجل. فالإسلام جماعة واحدة ومنهج واحد ودين واحد وفرقة واحدة وقواعد واحدة. فرقة لا فرقة، جماعة لا جماعة، طائفة لا طوائف، ملة لا ملة، جماعة لا جماعات. وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تشتركون. فالجماعة هم من اختفوا هذا النهج الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى أهل الله الأرض ومن عليها بغض النظر عما قد يوجد من نقص وهنات وضعف لكن يقومون على هذا الأصل يقومون على هذا الأصل. لذلك من خرج عليه ولو وجد عنده نقص فإنه يلقى الله ولا حجة له. من فارق الجماعة إلى شكر تضرب عنقه كائنا منها. والحديث الآخر بقي الله ولا حجة له. هذه هي الجماعة وهي الفرقة الناجية والطائفة المنصورة وأهل الحديث وأهل الأثر وأتباع السلف والسلفيون هذه التعني معنى واحدا هم من وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم الجماعة ومن وصفه بقوله من كان مثل ما أنا عليه وأصحابه. فهذه هي الجماعة وهذا هو معنى التوحيد وهذا هو معنى العقيدة ما يعقد عليه القلب من أساس متين يقابله العمليات. يعني قيل العقيدة وقيل العمل هما متلازمان من جهة ومختلفان من جهة أخرى. فالعقيدة تعني ما يعتقده القلب من الإيمان بالأركان الستة وما يترتب على ذلك، والعمليات أداة حقوق التوحيد وهي أيضا ركن من أركان الإيمان كما سيأتي توضيحه وتفصيله إن شاء الله تبارك وتعالى. نقول قال رحمه الله نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله. معتقدين بتوفيق الله هنا لا بد من الاعتماد على الله. انظر الى احتياط الشيخ رحمه الله تعالى ومقصود انه يكون مستعينا بالله عز وجل ومعتمدا عليه ومتوكلا عليه، لانه لا يحصل لأحد الهداية إلا بتوفيق الله عز وجل، هداية التوفيق وهداية الإلهام. وكما قال الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فهو بين أن ذلك كله لا يكون إلا بتوفيق الله، والمؤمن عليه أن يستعين بالله. على اختلاف بين أهل السنة والمبتدع على مفهوم هداية التوفيق كما سيأتي بيانه إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله. قبل ذلك الشيخ قال جملة لعل المعلم عليه تعليقا خفيفا، اما بعد هذه عقيده من؟ قال رحمه الله هذا ذكر بيان عقيده اهل السنه والجماعه على مذهب فقهاء المله ابي حنيفه النعمان بن ثابت الكوفي وابي يوسف يعقوب بن ابراهيم الابطال وابي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم اجمعين، وما يعتقدون من اصول الدين ويدينون به رب العالمين. بين المصنف رحمه الله تعالى ان هذه عقيده اهل السنه والجماعه، قد بينت لكم السنه باختصار والجماعه، وهي عقيده فقهاء المله. نعم، هم من الفقهاء، لان عقيده فقهاء المسلمين. وقيدها المصنف رحمه الله بما يعتقده هؤلاء الثلاثه الافاده، ابي حنيفه النعمان اول الائمه المعروفين الاربعه التي اشتهرت مذاهبهم، وتلميذاه ابو يوسف يعقوب وابو عبد الله محمد الحسن الشيباني. فبين ابتداء انه كتب هذه العقيده على عقيده هؤلاء الثلاثه الذين سماهم بفقهاء المله، يعني فقهاء الجنه الاخرى. وفي هذا مشهد نبه عليه كثير من اهل العلم، لا سيما كتاب ظهر قريبا من افضل ما كتب في شرح العقيده الحرويه، وهو كتاب الشيخ معالي الشيخ صالح نعم العزيز على الشيخ وفقه الله وزير الشؤون الاسلاميه. فقد نبه على هذا في وضوح، كما نبه عليه غيره من مشايخنا الشيخ ابن تيميه وغيره، لكن الشيخ فصله اكثر فارجع اليه. وهذه العقيده التي اشار اليها هي الحقيقة، يعني أقولها بكل صراحة، هي عقيدة مرجئة الفقهاء. ولذلك فإن الشيخ رحمه الله عندما جاء إلى تعريف الإيمان قرر تعريفه كما سيأتي تفصيله لن ندخل فيه الآن، وهو أن الإيمان قول ومال واعتقاد، وأخرج العمل من الإيمان. وأنبه إلى مسألة، ليس إخراج من العمل كإخراج المرجئة الغلاة، وإن كانوا قد أخروا بذلك التعديل، وإنما هم يرون وجوب العمل، فالعمل عندهم واجب يترتب عليه الثواب والعقاب، ويشاركون هذه السنة في أن ما دون الكفر والشرك تحت مشيئة الله عز وجل. وهذا يأتي تفصيله إن شاء الله تعالى، لكن حتى لا نظلم القول، وإن دلوا في هذه المسألة وإن إخراج العمل من مسمى الإيمان من حيث المالية أن لا يكون مالية الإيمان إلا أنه واجب لأنه من حقوق التوحيد، فهم خالفوا على السنة بهذا اللفظ. ولذلك سموه من مرجئة من الفقهاء، سموه من مرجئة الفقهاء. وشك المصنف رحمه الله وإن كان في باب الصفات في باب فقيه الأبواب يعني ركز على منهج أهل السنة والجماعة، إلا أنه في هذا الباب كما سيأتينا سلك مسلك مرجئة الفقهاء الذين نبه في بداية هذا الكتاب أنه سيسير على منوالهم. ولا شك أنهم أئمة لهم وزنهم ويعني فقههم ومنزلتهم، إلا أن أهل السنة والجماعة يبينون خطأ من أخطأ مع الاحتفاظ بكرامته ومنزلته كان من العلماء، فيقصدون الخطأ ويبينون الصواب دون نيل أو فتح أو يعني تعليم وتجريح على الأئمة الذين لهم وجود ووجدت عندهم بعض الدلالات في هؤلاء الفقهاء، وهذا قل من يسلم منه. اتفضل حتى من الإسلام. قال رحمه الله: نقول في توحيد الله معتقدين بتوحيد الله إن الله واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره. هذه بداية تقرير العقيدة، وهو تقرير جميل يعني ملخص متفق معنى نهج السنة والجماعة. واحد لا شريك له، وماذا؟ ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا إله غيره. هذا الكلام تضمن أنواع التوحيد الثلاثة، وهو توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. فمعنى قوله واحد لا شريك له أي لا شريك له في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته. وضح ذلك في الجمل الثلاث التالية: لا شيء مثله، ولا شيء ماذا يعجزه، ولا إله غيره. وفي هذا ذات الجبار رد واضح على من زعم أن تقسيم التوحيد لم يكن به أحد قبل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه ابن القيم ومن كان على هذه فيما بعد كالشيخ محمد بن الوهاب وذكر أئمة من دعوة، كما زعم بعض الزاهدين. ولم يكن الطحاوي رحمه الله منفردا في تقرير هذه المسألة، أعني تقسيم التوحيد الاستقرائي، ولا يخفى على كلمة علمكم معنى كلمة استقراء أي بتأمل الكتاب والسنة. فلو أنك تأملت الفاتحة فقط، سورة الفاتحة تجتمع أيضا على معرفة الدين الثلاث. فالإله هو المعبود، والمعبود هو الخالق الرازق المالك المتصرف، والخالق الرازق المالك المتصرف هو المتصرف بالأسماء الحسنى وصفات الله. لذلك قال أهل العلم إن كلمة التوحيد لا إله إلا الله دلت أيضا على أنواع التوحيد الثلاث، فدلت لا إله إلا الله على توحيد الربوبية بالتضمن، وعلى توحيد الألوهية بالامتداد، وعلى توحيد الأسماء والصفات كذلك بالالتزام معه. فلا بد من فهم هذا المعنى، يعني لا اله الا الله قد حصرت الالوهيه في الله وحده لا شريك له بلا نافيه للاسم، وهذا بلا لا بد ان يكون هو الخالق، يتضمن انه الخالق المعبود، انه الخالق المتصرف بكل شيء، وهذا المتصرف في كل شيء لا بد ان يتصف بالاسماء الحسنى وصفات الله. وقد بين الله ذلك بقوله يقول سوره البقره: يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده، يا ايها الناس خذوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وسيأتي تفصيل أنواع التوحيد بعد ذلك إن شاء الله تعالى. ومعنى قوله واحد لا شريك له او قبل ذلك، من وافق الامام الطحاوي رحمه الله على هذا التعبير ببيان تقسيم التوحيد؟ سبقه الى ذلك محمد بن الحسن الشيباني، كما سبقه الامام ابن جرير الطبري، ووافقه ابن بطه والبغوي في شرح السنه، البقى بالإباحة، والبغوي في شرح السنة، وابن كثير في التفسير، وابن منده في كتاب الإيمان والتوحيد، كتابين في الإيمان والتوحيد له، واللاذقية في شرح اعتقاد الأصول، في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وغيرهم كثير، مما يدل على أن هذا التقسيم ثابت، وهو تقسيم استقرائي وليس اصطلاحيا يمكن أن يغير بناء على ما يجد من اصطلاحات، لكنه تقسيم استقرائي بتأمل واستقراء الكتاب والسنة يتضح لك جليا واضحا هذا. لذلك فإنما يذكره بعض المبتدعة والخرافيين من أن هذا من وصف أو من اختراع شيخ الإسلام ابن تيمية كلام غير ساقط لا يعول عليه ولا يلتفت إليه ولا يلتفت إليه البتة. ومن أكثر من يعني وقع في هذا البلاء وهذا الورع وهذا المعتقد الفاسد وهذا التحول الفاسد حتى السنة المسمى بحسن الناس السقاط بزعمه أن تقسيم التوحيد من اختراع شيخ ابن تيمية وأنه يشبه تدريب النصارى الأقوى في الأمور تعالى الله عما يكون يسببونه وهذا حقيقة الحنف والبغض لأهل السنة وبعدهم عن النصوص الشرعية وبعدهم عن حقيقة التوحيد بل ربما بالشرك احيانا. وقعوا في هذه الفكرة، وقعوا في هذه الفكرة التي رد عليها ردا مفصلا بنقل اقوال السلف القدامى والمقتدين في تقريب هذه المسألة، وهي تقسيم التوحيد. وهو اخونا الشيخ الدكتور عبد الرزاق البدر وفقه الله في كتابه الموسوم بالقول السديد في الرد على من انكر تقسيم التوحيد. القول السديد في الرد على من انكر تقسيم التوحيد. وهذا الكتاب على اختصاره لا يستغني عن طالب علم، فارجعوا اليه واستفيدوا منه. وفي قوله واحد لا شريك له رد على تعبيرات اهل الكلام والفلاسفه والمشركين. المشركون رد عليهم قريب لا شريك له، الله رد على اهل الشرك ورد به على الفلاسفه لانهم اهل الكلام، لانهم يقولون ان الله واحد بذاته لا قسيم له، واحد بذاته لا قسيم له، ويعنون بذلك ما يقابل معتقد النصارى من التدليس، او ما يقابل معتقد الثانويه من اعتقاد الهين ونحو ذلك. النور والظلمة، وسيأتي الكلام عليه مثل الكلام على القدرية إن شاء الله تعالى. أو منكم ودعواهم عندما يفصلون في كتبهم يقول لا قسم له، أي لا يتبعض، لا يتبعض. حتى المشركون القدامى ما حقا يتبعض، وإنما هم فعلا أرادوا الرد على اليهود والنصارى وعلى أهل التدريب وعلى بعض المشركين، لكنهم وقعوا في شر مما فروا منه. وإن كانت العبارة وردت عن البعض من يريد الخير قد يعني بها معنى صحيحا، فيعني بها معنى لا شريك له، لكنها لا تؤدي المعنى الصحيح، لا تؤدي المعنى الصحيح. بل المعنى الصحيح هو انه لا شريك له، تشمل كل شيء، لا في ربوبيته ولا في الوهيته ولا في حق افعاله ولا في اسمائه وصفاته. وكلمه واحد ثبتت في القران كما قال الله تعالى هو الله الواحد القهار. والبعض منهم من المتكلمين يعني ينكر حتى تعبير الكلمة الواحد، ويقتصرون على كلمة أحد، والحق أن أحد وواحد بمعنى واحد، بمعنى واحد. قال الله عز وجل قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. وفي هذه السوره قضيه سوره الاخلاص رد على جميع الطوائف. قل هو الله احد، احد في ربوبيته، احد في الوهيته وعبادته، احد في افعاله واسمائه وصفاته. الله الصمد معلوم ما معني هذا بيكم، يعني السيد الذي لا السيد الذي ساد كل شيء، والصمد الذي لا جوف له، والصمد الذي تخرج اليه الخلائق في حوائجكم. ثم اكد ذلك بنفي كل ما يتصور من انحيازه لاحد او لغيره، فقال لم يلد ولم يولد. يحكم إلى الوالد، والوالد يحكم إلى من؟ إلى الولد. الله عز وجل لا يحتاج لشيء من ذلك، لم يرد ولم يولد. ثم قال: ولم يكن له كفوا أحد، شامل جميع أنواع الخير، لا يكافئه أحد لا في ذاته ولا في صفاته ولا في ربوبيته ولا في ربوبيته سبحانه. ولذلك جاء الحديث في التلبية، قال جابر رضي الله عنه: فأهل بالتوحيد. ثم بين ما هو التوحيد الذي أهل به: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك. لو تأملت هذه الكلمة لوجدتها مشتملة على أنواع التوحيد الثلاثة: لبيك اللهم لبيك، أجيبك يا ربي إجابة بعد إجابة، لبيك لا شريك لك، لا بربيتك ولا بربيتك ولا أسمائك وصفاتك. ثم أثبت له جميع المعاني بالتأثير بالحمد وأل المترفة للجن، أي جميع المعاني لك وحدك سبحانك لا شريك لك، من الحمد والملك بيده ملك فهو المالك، وهذا من صفاته، يعني يشمل توحيد الربوبية والأسماء وصفاته، والنعم أنت المتفضل، وتعالى توحيد الربوبية. ثم قال: لا شريك لك. في الختام كرر مرة أخرى، ففيها كم مؤكد؟ أولا لبيك اللهم لبيك، كلمة البيت تفيد أنه يعبده ولا يعبد أحدا سواه، ويدعوه ولا يدعو أحدا سواه. ثم أكد بقوله لا شريك له، ثم الثالث بقوله لبيك مرة ثالثة، ثم أكد بصرف جميع المحامد له سبحانه، ثم أكد بأنه المالك لكل شيء والملك، ثم أكد بكلمة لبيك مرة أخرى، وبهذا وختم بقوله لا شريك. فتأمل هذا فإنه متضمن وشامل لجميع أنواع التوحيد التي ذكرها العلماء استقراء وفهما من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ولا شيء مثله. قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وان كانت تدل على المواصفات لكن تدخل فيها من ايضا الربوبيه والالوهيه، لا شيء مثله في ربوبيته، ولا شيء مثله في الوهيته، ولا شيء مثله في اسمائه، لكن عندما ذكر بعده ولا شيء يرشده ثم قال ولا اله غيره، دل على انه يريد ان يبين بهذه الاشارات اللطيفه انواع ماذا؟ انواع التوحيد الثلاثه. لا شيء مثله، ليس كمثله من كمثله شيء وهو السميع البصير. هل تعرف له سميا فلا تشعر لله اندادا، ولم يكن له كفوا احد. ثم قال مبينا توحيد الربوبيه بقوله: ولا شيء يمثله، فان الله عز وجل على كل شيء قدير، لا يمثله شيء في السماوات ولا في الأرض، لأنه كامل له صفات الكمال في قدرته وقيوميته وحياته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. ثم ختم الآية بقوله بعد أن ذكر السماوات والأرض القدسي: ولا يئوده يؤذيكما، أي لا يؤذيه ولا يؤذيه ولا يؤذيه سبحانه وتعالى، لأنه على كل شيء قدير، لأنه على كل شيء لا يؤذيه شيء سبحانه وتعالى، هو القادر على كل شيء. كما خلقكم أول مرة فهو قادر على بعثكم، أفعينا بالخلق الأول بل هم بذلك من خلق الجديد. الله تبارك وتعالى لا يوجد شيء في السماوات ولا في الأرض، بل هو على كل شيء قدير. وشيء نكرة تدل على الأمور، ثم قال بقدير أيضا هو ليس نكرة لكنه اسم من أسماء الله عز وجل، لكن تنكره بهذه الطريقة يدل على أنه لا يجده شيء سبحانه وتعالى، والله على كل شيء قدير. ولذلك أمرنا أن نردد دعاء أو ذكرا فيه بيان قدرة الله عز وجل في مثل ما ثبت في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. نقولها بعد المغرب 13 مرة، وبعد الفجر 10، وفي بقية الصلوات، وبعد بقية الصلوات مرة واحدة، كما ورد الترغيب فيها في حديث آخر في أذكار الصباح والمساء: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كان كعشق سن عشر رقاب، وحطت عنه ورفعت بها 100 درجة، وحطت عنه 100 خطيئة أو سيئة، وكانت له فرزا من الرقاب، ولم يقل ولم يلقى أحد مثلها، أعطيه لا شخص عمل مثل ما عمل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ودعاء بهذا الذكر بهذه الصيغة قد حققه أخي، وأورد كل ما يتعلق به من أحاديث وآثار وبين درجاتها في مؤلف خاص له حول هذا الحديث، أو حول الدعاء بعد الصلاة في هذا الدعاء: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رحمه الشيخ سعود الصاعدي لأنه مؤلف جميل في هذا الدعاء. إذا ثم قال: ولا إله غيره. هذا تكرر في عدة مناسبات، جاء في دعاء الافتتاح: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره، وجاء في دعاء الافتتاح في الصلاة صلاة الليل الذي جاء في آخره: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، وفي رواية لا إله غيرك. وجاء في أحاديث كثيرة إما بنفس اللفظ أو بالمعنى: ولا إله غيرك، والإله هو المعبود، وقد نفي ذلك بلا النافية الجنس التي تفيد نفي كل ما يعبد من دون الله وإثبات العبادة لله وحده. وهذا هو معنى ما حكاه الله عن إبراهيم عليه السلام بقوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. جعلها كلمة التوحيد: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. بالعروة الوثقى لم تصنع لها الله سميعا عليم. وقال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال تعالى: وقال إبراهيم لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده. ولذلك فإن النزاع بين رسل وأمم في أكثر الأحوال في هذه المملكة، فجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا الشيء عجاب. إنهم كانوا داخل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، ولا إله إلا الله متضمنة لشروط وأركان تأتوها بالثقة. أما الشروط فإن شروط تحديد لا إله إلا الله العلم المنادي لماذا؟ للجهل، كما قال الله تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. والثاني الإخلاص المنادي للشرك، قال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سأله أبو هريرة رضي الله عنه: من أسأل الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة. وقال تعالى: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. قول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: أمرت أن أقابل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة. والثالث اليقين المنافي للشرك، قال الله تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. والرابع الصدق المنافي للكذب، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والخامس الانقياد المنافي للترك، قال والثالث القبول المنافي للرد. وهذان الشرطان يدل لهما قول الله تعالى: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمره. وقوله تبارك وتعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. والسابع المحبة المنافية للبغض، قال الله تعالى: من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث ما كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وذكر منها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. والله عز وجل يقول: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. هناك موجود شرطا ثامنا لكنه في الواقع يدخل في الشرط الثاني وهو الإخلاص، وهو الكفر بكل ما يعبد من دون الآيات التي أوردناها بقول الله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا فرقان لها. والله سميع. أما الأركان فهي واضحة من خلال نطقك بلا إله إلا الله تتضح لك الأركان، وهما ركنان. الركن الأول ما هو؟ النفي لا إله. والركن الثاني هو الإثبات، يعني التخلية والتحلية أو التصفية والتوحيد. تجرد القلب من كل معبود سوى الله وتثبت العبادة لله وحده لا شريك له. لعلي أبتدي هذا اليوم بهذا القدر، وإن شاء الله على غدا أعودكم في وقت أطول. والله نسأل أن يوفقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. إذا كان ما تكفي الأسئلة عشر دقائق فلا تأس. أحسن الله إليك. يقول السائل: شيخنا بارك الله فيكم، هل يجوز الاعتماد على غير الله؟ هل يجوز الاعتماد على غير الله؟ الاعتماد على غير الله محرم، بل هو الشرك الأكبر. التوكل على غير الله، الاعتماد هو التوكل، التوكل على غير الله شرك. لكن هذا التوكل وهذا الاهتمام لا يمنع من تعاطي الأسباب المشروعة، تعاطي الأسباب المشروعة، وهي أن تتوكل على الله وتعتمد عليه وتفوض أمرك إليه وتتخذ الأسباب التي شرعها الله لك عز وجل. فالاعتماد على الأسباب شرك، وترك الأسباب بدعة منكر. أهل السنة والصحابة يعتمدون على الله ويتوكلون عليه ويأخذون بماله بالأسباب. الكفار يعتمدون على غير الله، على الأصنام والبرهان والسحر والمشعوذين ونحو ذلك. المبتدعة يدعون التوكل بترك ماذا؟ المباحات، وبترك العمل. والله عز وجل أثنى على الذين يعملون، كما في قوله تعالى: فقرأوا ما تيسر لكم من القرآن. وآخرون يضربون في الأرض ماذا؟ يبتغون من فضل الله. وقال تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وقال تبارك وتعالى: وابتغوا عند الله الرزق واعبدوه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو انكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو حماصا وتروح بطانه. ومعلوم ان الطيره لم تقطع في اعشاشها تنتظر الرزق ياتيها من السماء، فالسماء لا تنصر ذات ولا رزقا، بل تنطلق من الصباح الباكر تطلب الرزق. فالتوكل غير التواصل، التوكل هو الاعتماد على الله مع الاخذ بالاسباب التي شرع الله. لو ان احدكم اخذ حله ويقتصد خير له من ان يترك اولاده عاده يتكففون الناس. والان النصوص في هذا الباب كثيره، والانبياء كانوا يعملون، منهم من هو نجار ومنهم من اضاع غنم ومنهم من هو يعني حداد ومنهم هذه اشياء يعتبر من الوزن المسلم يبذل الاسباب ويعتمد على الله. أكرر المسألة وهي أن الاعتماد على السبب شرك وترك السبب بدعة. وعلينا من طريق الوسط والتوكل على الله عز وجل مع الأخذ بالأسباب المشروعة التي دل الشرع على جهة. أحسن الله عليكم. يقول السائل: ذكرتم مؤلفا في شيخ سعود الصاعدي عن قول رسول صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فما اسم كتابي وجزاكم الله خيرا؟ كتاب عادي قرأت فيه وأخذت منه، نسيت الضبط الاسم لعل الشيخ أظنه موجود يسمي لكم الكتاب أو لا يسمي لكم. لعلنا نختم بهذا السؤال. يقول السائل: أحسن الله إليكم شيخنا، ذكرتم أن التوحيد ثلاثة أقسام، فما حكم من يقسم التوحيد أربعة أقسام؟ طيب، أولا قبل هذا أبين أن منهج العلماء من يعبر بتعبير آخر كما لا يشفع لسيف علمكم، فيقول التوحيد قسمان: توحيد في المعرفة والإثبات، وتوحيد في القصد والطلب كما بين ذلك شيخ الإسلام في التدمرية وتبيده ابن القيم في كثير من كتبه. وهذا لا يتعارض مع كونه ثلاثة أقسام، إذ أن توحيد المعرفة والإثبات يشمل قسمين هما توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد القصد والطلب وهو توحيد العباد. توحيد العباد لأن القرآن من أوله إلى آخره إما أن يكون دعوة دعاء إلى التوحيد بأنواعه الثلاثة، وإما أن يكون أمرا ونهيا فيما يتعلق بحقوق ماذا؟ بحقوق التوحيد، وإما أن يتضمن جزاء وثواب المتقين وهذا جزاء التوحيد، وإما أن يتضمن عقاب من خالف التوحيد وهذا يتضمن جزاء تارك التوحيد. ولا يخلو القرآن من هذه المعاني أبدا، بل والسنة كذلك. وأما ما ذكر قصص الأنبياء فهذا يتعلق بحب جزاء التوحيد وبثواب التوحيد وبعقوبة أهله. والله نعم. أما تقسيم الرباعي وذكر الله في بعض الحاكمية، ما حكم من قسم التوحيد إلى أربعة أقسام وهو توحيد الحاكمية؟ هذا تقسيم حاكم. أولا قبل أن نرد على أهله، فإن الحاكمية أي إنه لا حكم إلا لله والأحكام لله والله هو الحاكم وإليه الحكم وإليه الأمر كله ويرجع إليه الأمر كله، هذا أمر مفروض عليه القلوب السليمة والعقول المستقيمة. ثم إنه يتعلق بتوحيد الربوبية من جهة، لأن الحاكم المطلق هو الله، هو الحاكم العدل، وله علاقة أيضا بتوحيد الألوهية. قال الله عز وجل: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه، فهو يدخل في باب الربوبية وفي باب الألوهية. باب الربوبية ومن أحسن من الله حكما الأعلم الحكم وهو أسرع الحاسبين، الألوهية كما سمعتم الآية الكريمة أمر أن لا إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا بذلك إلا إياه، فهو داخل في توحيد الربوبية وداخل في توحيد الألوهية. إلا أن الذين اخترعوا هذا التقسيم الجديد أرادوا بذلك ما يقربونه من تكفير الحكام الذين عندهم قصور في الحكم بما أنزل الله عز وجل، حتى لو كانوا متأولين أو لو كانوا معترفين بذنوبهم ويعتقدون أن حكم الله هو الحق، ولكن غلبتهم شهواتهم وغلبتهم شهوتهم فوقعوا في هذا الأمر مع اعترافهم أن الحكم لله وحده لا شريك له، واعتقادهم بطلان حكم غير الله تبارك وتعالى، فهم يحكمون عليه بالكفر، بل إنهم يحكمون مع لا إله إلا الله بأنه لا حكم لا حاكم إلا الله، ولذلك لا تجد لهم أي جهد في التحذير من ماذا؟ من الشرك المنتشر في بلادهم، فلا يكاد بلد غير هذا البلد ولله الحمد الذي طهره الله من مظاهر الشرك منذ 3 قرون بفضل الله أولا ثم بدعوة الإمامين الجليلين محمد بن عبد الوهاب ومحمد بن سعود رحمهم الله تعالى، وسير من خلفهم من الحكام والعلماء على هذا المنهج القويم، وإلى يومنا هذا وإلى أن يكفر الأرض ربنا عليها بإذن الله، نرجو الله ذلك. فإذا هم حصروا معنى لا إله إلا الله ولا حاكم إلا الله، ومعهم وهم شاركوا الفئة الثانية التي تقول لا حاكم إلا الله أي لا خالق إلا الله. لو كانت القضية قضية الخلق والتدبير والرزق لما كان بين الخلاف وبين المشركين الأوائل، فإنهم كانوا يعترفون بأنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا مميت إلا الله ولا محيي إلا الله ولا مدبر إلا الله، ولمن تأثر من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، ولمن تأثر من خلقهم ليقولون الله، ولا يتكبر في هذا الباب، ولن تأثر من السماوات والأرض يقولون خلقهن العزيز العليم. هذا يعترف به جل العالم الذي وقع في الشرك، جل العالم الذين وقعوا في الشرك يعترفون بالتوحيد، لكن النزاع أجعل ذلك إله واحد، إن هذا شيء مرجح، إنهم قالوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله ماذا؟ يستكبرون. هنا محور النزاع وأساس النزاع على هذا الباب، تنتهي هذا الموضوع خطير جدا وهم يركزون عليه، ومن العجب وما أكثر العجائب في هذا الزمان أنهم في الوقت الذي يركزون فيه على الحاكمية والتي سيأتي تفصيل القول فيها إن شاء الله تعالى في دروس لاحقة، لا يحدثون ساكنا تجاه القبور والقباب والمشاهد التي تعبد من دون الله والتي ينذر لأهلها ويذبح لها ويتقرب إليها ويحكم بها وتقام لها الحفلات والأعياد وينادى أهلها ويدعون من دون الله، ماذا لي يا فلان؟ ما ليس لي يا فلان؟ أنكرني يا فلان؟ أنا في إيمانك يا فلان؟ والله ليس لهم أي جهود في هذا الباب. لذلك بعض الكتاب المعاصرين الذين كتبوا في مسألة الحاكمية ما وفقوا لفهم التوحيد أبدا، ما وفقوا أبدا لفهم التوحيد، بل تجد بعض كتبهم من أولها إلى آخرها لا تتحدث إلا عن الحاكمية وتكفير من يخالف في أمر الحاكمية ولو كان ممن لا يجوز ماذا تكفيره، والحاكمية فيها تفسير سيأتي بيانه إن شاء الله في دروس